حصريا على موقع djkimo.com. عجبها الاداء عجبها الشهوة طريقة الكلام فخامة والهداوة عجبها البعبوع عجبها كل حاجة عجبها اني تسول بس في الشياكة عجبها اني مقصل مش من هنا من هناك عجبها اني حرامي لود نساء عجبها اني مواصل وسط مخاطر ومحاضر عجبها اني قديم وجديد ماضي مع الحبيب هميزك واتقل اميزك من عيني هأجزك جنب زميلك اجلسك انا اللي نكشة اللي منتفرشة انا اللي مدورها رئيسة وقفشة احنا من المنطقة انتو منين قبل منطقة صوتي يا صفرة انتي قفشت الشاردة انت عروست الجديدة وانت بتحب كده تغلط وديكو جزة بطلكو السنة كده لعبتكو في دي الساه لعبني في الهتاه او قالها خالص حسنوا الاداء نفسي اسمع تراك انا بغني وراه زعلوا من الحراق حسوا بتهديدات حط شطة كتير ووجع الكلاب قبل علبة شوات بيصارعوا على الحياة اكبر من كل دول ودي فترة وباء كل دول هيموتوا وهيتبقى زياد وحبيبي يا ضيق اتقال انا وسع عليك انا راجل جدع من زيك دي حاجات ما تجيش على بالك المرشدين عندك تقولون عنا الكذيب الناس مش بتحبك ملاقوش في مقصة لعيب عالانترنت كله يهد واقع واقع حدش بيسد الشاب بنت عيلة الناس وعايزنا نعك عشان يرشد انت فاكرني مت اصحى ده انا ابن حنت برمي هنت تجيب هت خش عشان بريت هو يا فيت يا بيف ده انت امراض غريب حالف لا ترجع للحياة مش على قفاية عيب يا عيال بلا ميزة دخل لها واسطة وفيزا هو العجوز السبب الله يسامحه اللي بلينا اظبط ياد ونزل على الارض مش هنهزر مع بعض انا راجل جدع انت ما بتفهمش مش هنصاحب بعض عجبها ايه الاداء عجبها ايه الشهوة طريقة الكلام فخامة والهداوة عجبها البعبوع عجبها كل حاجة عجبها اني تسول بس في الشياكة عجبها اني مقصل مش من هنا من هناك عجبها اني حرامي لوب نساء عجبها اني مواصل وسط مخاطر ومحاضر حصريا على موقع djkimo.com ماضي مع الحاضر